فادفعوا إليهم أموالهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ولأبويه كل واحد له أبواه فلأمه الثلث فإن فهم شركاء في الثلث

كان عليما خبيرا وجئنا بك على هؤلاء

وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة

أولئك مأواهم جهنم

فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا الليل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وما قتلوه

له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون فإن كانت اثنتين فلهما